الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وإن كان قبل الدخول غرم للأول نصف المهر الذي غرمه لأنه وإن كان ثابتا بالعقد كثبوت الجميع بالدخول إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقا. كان الكلام فيما لو رجع الشاهدان في الطلاق، قلنا بأنه يوجد قولان للشيخ رحمة الله تعالى عليه. القول الأول نقله عن كتاب النهاية، والقول الثاني ينقله عن الخلافي للشيخ. في هذا القول الثاني الذي يذكره عن الخلاف يقول يوجد تفصيل بأنه إن كان هذا الرجوع في الشهادة بعد دخول الزوج الأول فلا يغرمان شيئا، وإن كان قبل الدخول فيغرمان النص، مع بقاء هذه المرأة على عصمة الزوج الثاني مطلقة، لا فرق من هذه الجهة، وإنما الفرق من حيث الغرامة، هل يغرمان أي الشاهدين للزوج الأول شيئا أو لا يغرمان. قال فيما سبق بأنه إن كان بعد الدخول فلا يغرمان باعتبار أنه بالدخول يستقر المهر ولا تفويت، لأن البضعة لا يعوض بمال، ليس مالا حتى يفوت على الزوج الأول فيكون المفوت ضامنا له. لو كان البضع مالا فإن المفوت له يكون ضامنا لذلك المال، ولكنه بشواهد متعددة بينا بأنه ليس كذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الشق الثاني من المسألة، وهي أنه لو فرضنا أن الرجوع كان قبل الدخول، لا إشكال ولا شبهة بأنه بعد أن شهد الشاهدان بالطلاق وحكم الحاكم بالطلاق فإن المرأة تستحق نصف المهر ويستقر ذلك، يكون مستقرا أساسا بالعقد، يستقر نصف المهر مباشرة، ذاك الذي وقع الحديث عنه أنه تملك الجميع متزلزلا أو لا تملك تلك مسألة أخرى، ولكنه لا إشكال ولا ريب أن المرأة بمجرد العقد عليها تملك نصف المهر مستقرا. نعم تملك الجميع متزلزلا أو لا تملك فيه بحث آخر. فهنا هذه المرأة قبل الدخول ملكت نصف المهر مستقرا، ثم حكم الحاكم بالطلاق، فهل يغرم الشهود للزوج الأول شيئا أو لا يغرم؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما هو المنقول عنه في الخلاف أن الشاهدين يغرمان للزوج الأول نصف المهر. لماذا؟ مع أنه يستقر هذا النصف بمجرد العقد، فليكن أمره أمر تمام المهر الذي يستقر بعد الدخول، وهذا النصف أيضا يستقر بعد العقد مباشرة، فلماذا يغرمان للزوج غير الداخل نصف المهر؟ قال في وجه ذلك الشارح رحمة الله تعالى عليه أن هذا النصف كان معرضا للسقوط، هذا النصف كان يحتمل فيه أن يسقط لسبب من الأسباب التي يشير إلى بعضها الشارح رحمة الله تعالى عليه. واحدة من تلك الأسباب المانعة عن دفع النصف إلى المرأة ردة المرأة. لو فرضنا أن شخصا تزوج امرأة فاستقر لها النصف بالعقد ثم ارتدت عن الإسلام، فإن المرأة لا تستحق شيئا على الزوج. أو لو فرضنا أنه تبين بعد ذلك أن في المرأة عيبا يفسخ به العقد، عقد النكاح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في عيوب فسخ المرأة، في عيوب المرأة التي يفسخ لأجلها النكاح في كتاب النكاح. هنا أيضا لا يدفع للمرأة نصف مهر. إذن فيما يرتبط بالنصف قبل الدخول يكون معرضا للسقوط، يكون معرضا لعدم الدفع من قبل الزوج، وهذا بخلافه في المهر كله بعد الدخول، فإنه لا بد أن يدفع مطلقا. ارتدت المرأة، لم ترتد، فسخ لعيب، لم يفسخ، بالدخول المرأة تستحق تماما المهر ويكون مستقران. إذن الفرق بين الفرعين أنه في الفرع السابق أن المرأة بمجرد الدخول تستحق تمام المهر ويكون المهر كله لها مستقرا لها، وهذا بخلافه في قبل الدخول. في حالة قبل الدخول فإنه صحيح بمجرد العاقد تستحق النصف، إلا أن استحقاقها للنصف يكون معرضا للسقوط لسبب أو لآخر. وهذه الجهة يفترق هذا الفرع الثاني عن الفرع الأول، هناك لا يغرم الشاهدان شيء للزوج الأول، بخلافه هنا فإنهما يغرمان النصف للزوج الأول. قال وإن كان قبل الدخول، يعني وقع الطلاق بسبب شهادة الشاهدين قبل دخول الزوج، وإن كان قبل الدخول غرم للأول نصف المهر الذي غرمه الأول، لأنه هذا النصف وإن كان ثابتا بالعاقد، يعني استقر بمجرد العاقد، مو أنه البحث في التمام هل يستقر بالعقد أو لا يستقر يبقى متزلزل، وإن كان النصف ثابتا بالعقد كثبوت جميع المهر بالدخول، إلا أن النصف كان معرضا للسقوط، نصف المهر كان معرضا للسقوط، هذا النصف الذي تستحقه بمجرد العقد هذا معرض لأن يسقط لسبب من الأسباب، إلا أنه كان معرضا للسقوط لسبب من الأسباب، إما بردتها كما لو صارت مرتدة بعد ذلك بعد العقد، أو الفسخ لعيب من العيوب التي توجب الفسخ، تجيز للرجل أن يفسخ بلا طلاق، بخلافه بعد الدخول. وهذا هو الفرق بين الفرعين، هناك لا يغرم الشاهدان ولكن هنا يغرمان نصف المهر، بخلافه بعد الدخول لاستقراره، أي استقرار المهر كاملا مطلقا يستقر المهر بالدخول، سواء ارتدت أو لم ترتد، فسخ أو لم يفسخ، وهكذا. نقطة، انتهى المبحث. وهذا هو الأقوى، هذا ضمير هذا يعود إلى القول الثاني الذي ذكره الشيخ في الخلاف، مو يعود إلى هذا الذي يرتبط وإن كان قبل الدخول. هذا ضمير وهذا هو الأقوى، يعني القول الثاني الذي ذكره الشيخ في الخلاف هو الأقوى، لا القول الأول الذي ذكره ماتن نقلا عن كتاب النهاية للشيخ. وهذا هو الأقوى، وبهذا القول الثاني الذي هو التفصيل بين بعد الدخول وقبل الدخول مع بقاء الزوج على عصمة الثاني، وهذا هو الأقوى. وبهذا القول قطع في كتاب الدروس، ولكنه هنا تردد، يعني جعل القول الثاني في عرض القول الأول بلا أن يرجح أحد القولين على الآخر، ونقله هنا قولا. من هنا يتضح بأنه هذا، هذا الضمير لمن يعود؟ ونقله، يعني نقل هذا القول الثاني الذي قال وقال في الخلاف، ونقله هنا قولا كالآخر، كالقول الأول الذي نقله عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه ترجع إلى الثاني ويغرمان، ترجع إلى الأول ويغرمان المهرة للثاني. ذاته هو القول الأول الذي نقلناه عن النهاية كما ذكره الماتن، ونقله هنا قولا كالآخر، يعني كالقول الآخر الذي نقله عن الشيخ. وهذا يدل، ونقله هنا، عفوا أنا قرأته ونقله تمام، هذه ونقله خبره يدل، ونقله هنا قولا كالآخر، هذا نقله مبتدأ خبره، يدل على تردده فيه، يعني يدل على أن الماتن الشهيد الأول متردد في هذا القول الثاني، وإن قطع بهذا التفصيل الذي هو القول الثاني قطع به في كتاب الدروس، يدل على تردده فيه. خب ما هو منشأ هذا التردد؟ قال ولعله لمعارضة الرواية المعتبرة. يقول لعله، والله العالم، أنه في المقام توجد عندنا رواية معتبرة أشرنا إليها فيما سبق. يقول لعل تردده في القول الثاني منشأه الرواية، لأن الرواية قالت بأنه ترجع إلى الأول ويغرمان المهر للثاني. طب سؤال، نحن أطلقنا القول، قلنا ولو شهد بطلاق. طب أنتم تعلمون أن الطلاق له أقسام متعددة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق، فهنا أي طلاق هذا الذي له هذه الأحكام؟ يقول من أطلاق العبارة يتضح أنه سواء كان الطلاق بائنا أو كان رجعيا، لا فرق في ذلك. واعلم أنهم أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين كونه بائنا، أقسام البائن إن شاء الله ستأتي في محله، وأقسام الرجعي أيضا ستتبين، والرجعي. طب لماذا؟ يقول ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح. حصل السبب المزيل للنكاح، تقولون تبين بعد رجوع شهادة الشهود، بعد رجوع الشهود أنه لم يحصل السبب المزيل للنكاح. نحن كنا نتوهم أنه حصل سبب مزيل للنكاح وهو الطلاق بسبب شهادة الشهود، وقد رجع الشهود عن ذلك. إذن كيف يقول بسبب أو ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح؟ الجواب أشرنا إلى ذلك فيما سبق، قلنا بأنه صحيح لم يحصل الطلاق من الرجل، إلا أن الحاكم المفروض أنه بمجرد أن حكم فإنه بمنزلة الطلاق الشرعي، هذا أولا. وثانيا أن رجوع الشهود لا يدل على أن قولهم الأول كان باطل جزما، لعله الأول كان صحيح وهو وقوع الطلاق، والآن لمصلحة لمال لدنيا لاشتباه رجعوا عن الشهادة. إذن يبقى احتمال أن سبب النكاح قد أزيل في الجملة، إما لاحتمال أن القول الأول تام والقول الثاني ماذا؟ غير تام، وإما أن حكم الحاكم بمنزلة الطلاق الشرعي، وإلا لا معنى لبقاء المرأة على عصمة الثاني كما هو القول الثاني الذي أشرنا إليه. لو قلنا بأنه لم يتحقق سبب مزيل للنكاح في الجملة، فإنه لا معنى لأن تبقى المرأة على عصمة الثاني، فإنه هذا الرجل تزوجها وهي متزوجة، ومن الواضح أن مثل هذا النكاح الثاني أو الزواج الثاني لا أثر له شرعا، وإلا لو كان الأمر كذلك وكل يستطيع أن يتزوج نساء الآخرين وتكون الزوجة له ولا معذور، ولم يقل أحد بذلك. إذن عندما يقول ووجهه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة، يعني إما بهذا السبب وإما بذاك السبب، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي، فإنه لو انقضت عدة الطلاق الرجعي فإن الطلاق يكون طلاقا ماذا؟ طلاقا بائنا، بعد لا فرق بين الطلاق الرجعي التي انتهت العدة وبين الطلاق البائن، في أن الرجل لا يمكنه أن يرجع إلى المرأة إلا بعقد نكاح جديد، بعقد نكاح مستأنف، لا أنه يستطيع الرجوع إليها بعد انتهاء عدة الرجعي بلا عقدين، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي. فالتفويت حاصل على التقديرين، يعني تفويت البضعة وفواته على الرجل، تفويت المرأة على الزوج الأول، حاصل على التقديرين سواء كان بائنا أو كان رجعيا وانتهت العدة، فإن المرأة عند ذلك تكون بائنة من الزوج من الرجل. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول ولو قيل بالفرق، باعتبار قال أنهم أطلقوا، يعني المشهور بين الفقهاء أنهم أطلقوا الطلاق ولم يفرقوا بين البائن والرجعي، إلا أن الشارح يقول بأن الأولى، يعني الشهيد الثاني يقول كان الأولى أن يفرقوا بين الرجعي وبين البائن، فيقول بالتفويت في الرجعي وعدم في البائن وعدم التفويت في الرجعي. لماذا لا يوجد تفويت في الرجعي؟ يقول صحيح أنهما شهدا بالطلاق الرجعي، افترض أنه ماذا تم هذا الطلاق وبعد ذلك رجع الشهدان رجع، فهذا الزوج كان يمكنه أن يرجع ولا يمكنه أن يرجع؟ يمكنه أن يرجع، لم يكن هناك مانع من رجوعه. فإذا ترك الرجوع إلى أن انتهت المدة، فهل أن الشهود فوتوا عليه المرأة أو هو عدم رجوعه فوت عليه المرأة؟ هو، فلا معنى لأن يغرمان له شيء. طبعا في موارد، في مورد الغرم، يعني فيما لو كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول، المهم أنه بلي. فإذا كان هو السبب في التفويت، فلا معنى لأن يصدق أنهما فوتا عليه. نعم إذا كان الشهود هم السبب فتأتي تلك الأحكام. إذا الأفضل الأولى عند الشارح أن يفرق، أن يفصل بين كون الطلاق بائنا وكونه رجعيا. ولو قيل بالفرق، يعني بالفرق بين البائن والرجعي، واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا. لماذا؟ يقول فلو شهد بالرجعي لم يضمنا، إذ لم يفوت شيئا. لماذا لم يفوت شيئا؟ قال لقدرة الزوج والرجل على إزالة السبب، أي سبب؟ وهو الطلاق الذي تم بشهادة هذين الشاهدين، كان يمكنه اعتقاده أنه لم يطلق ولكن شهد الشاهدان أنه طلق، وهذا السبب الذي تحقق في الجملة كان بإمكانه أن يزيل هذا السبب المزيل للنكاح، وهو أن يرجع إلى زوجته. قال لقدرته على إزالة السبب بالرجعة، ولو لم يراجع حتى انقضت العدة. هنا يوجد احتمالان، احتمال أنه يلحق بالبائن واحتمال أنه بعد لا يلحق بالبائن. شلون يعني؟ لا مو احنا كلامنا كان بانه المهر انه يغرمان او لا يغرمان، فهنا كان بامكاني ان لا يغرم شيئا. ولو طبعا فيه تامل من جهه اخرى الان خارج عن محل كلامنا، وهو انه لا يكون رجعيا الا اذا كان بعد الدخول، لانه قبل الدخول يكون بائنا، فاذا كان بائنا عند ذلك بعد تلمض على اي نحو باشكال اخر من جهه اخرى على اي نحو. قال ولو لم يراجع حتى انقضت العده احتمل الحاق الطلاق بالبائن والغرم يعني يغرمان، واحتمل عدمه يعني عدم الحاقه بالبائن وعدم الغرم لتقصير الرجل بترك الرجعه. نقطه انتهى المطلب، هذا كان ينبغي ان يكون في اول الصفر ويجب، هذه نقطه انتهى المطلب، مطلب جديد. ويجب يقول هذا الذي ذكره ولو شهدا بطلاق ثم رجعا، هذا الحكم قال الشيخ في النهاية كذا وقال الشيخ في الخلاف كذا، هاي الأحكام التي ذكرناها فيما يرتبط بالغرامة وفيما يرتبط برجوع الزوجة إلى الأول وعدم الرجوع وبقائها على الثاني، هذه الأحكام جميعا التي ذكرناها لا بد أن يقيد فيها فيما يقيد الحكم فيها فيما لو لم يكن هناك سبب في الواقع يؤدي إلى بطلان ذلك العقد، وإلا ولو كان في الواقع يوجد سبب يبطل عقد النكاح من أصله، وبشهادة هؤلاء الشهود لإثبات الطلاق لا أثر له. افترض أن هذين الشاهدين شهدا على الطلاق وبعد ذلك تبين أن المرأة ماذا يوجد فيها عيب، وهذا يمكن كان أن يفسخ العقد أو لا يمكنه؟ يمكنه أن يفسخ العقد. إذن هذه الأحكام التي ذكرناها في رجوع الشاهد في الطلاق إذا لم يكن هناك سبب يزيل عقد النكاح في نفسه، ويجب تقييد الحكم بالطلاق مطلقا سواء كان بائنا أو رجعيا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهد بالطلاق ففرق ورجع فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم، أساسا الزوجية كانت باطلة من الأساس، الزوجية كانت باطلة من الأساس، طب هنا هل تجري هذه الأحكام التي ذكرناها في شهادة في رجوع الشهود في الطلاق أو لا تجري؟ يقول لا تجري بعد، الغرم وعدم الغرم، بقاء على الرجوع إلى الأول، بقاء على عصمة الثاني، هذه كلها إذا لم يكن هناك وجه واضح لإزالة النكاح في نفسه. ورجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم. أنا ذكرت مثال العيب، ذاك المثال خطأ، المثال الصحيح هو هذا الذي يذكره، لأنه هناك كان يستطيع الزوج أن يبقى على زوجته ولا يفسخ العقد، هناك ليس فسخ العقد واجبا، فسخ العقد هناك جائز، فكانت العلاقة الزوجية موجودة، بخلاف الرضاع فإن أصل العلاقة فيها إشكال. قال ورجع فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم فلا غرم على الشاهدين إذ لا تفويت، لأن العلاقة غير محفوظة من أصلها. ولو ثبت تزوير الشهود أنهم كانوا متعمدين أساسا، مرة كانوا مشتبهين ومرة ماذا متعمدين في المطلب، وثبت عند الحاكم الشرعي بدليل قط يقيني، ها مو ببينة أخرى مو بإقراره، لا لا لا، وثبت عند الحاكم أن الشاهدين شهدا شهادة الزور مو لمعارضة بينة أخرى أنهما يكذبان، مو لإقرارهما أننا اشتبهنا أو أننا شهدنا شهادة الزور، لاحتمال أن هذه الثانية هي شهادة الزور وشهادة الشهادة الأولى ماذا صحيحة. لا لا، لو ثبت بعلم يقيني أن الشاهدين شهدا شهادة زور، يقول يغرماني للأول بلا إشكال إذا كان مالا وغير مال كل الآثار تترتب أولا، وثانيا أنهما يشهر بهم، يعرفان للناس أو يعرفون للناس أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. ولو ثبت تزوير الشهود بقاطع، يعني بعلم قاطع كعلم الحاكم، الحاكم علم علما يقينيا أن الشهود زوروا الشهادة، لا بإقرارهما، مو ثبت التزوير بإقرار الشاهدين أنفسهما. يقول ما الفرق؟ يقول لأنه لو أقر بأننا شهدنا شهادة زور فبدا يرجع إلى الشق الأول وهو الرجوع في الشهادة، ولا نعلم أن الصادقة هي الشهادة الأولى أو أن الصادقة هي الشهادة الثانية، فلا يحصل لنا علم قاطع بشهادة الزور للشهود، لا بإقرارهما، لأنه هذا تعليل للنافي. لماذا؟ مو للمنفي، لا بإقرارهما لأنه رجوع فيدخل في المسألة السابقة في الفرع السابق، ولا بشهادة غيرهما، مو ثبت التزوير بشهادة بينة أخرى. لماذا؟ يقول لأنه يدخل في تعارض البينتين، ولا دليل على أن الأولى كانت زور والثانية كانت واقعية ومطابقة للواقع، لعل الأمر بالعكس وهو أن الأولى صادقة ومطابقة للواقع والثانية شهادة زور. قال ولا بشهادة غيرهما لأنه من باب التعارض بين البينتين. ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم، واضح؟ مو بعد أنه تبقى على عصمة الثاني وأنه يغرمان للأول، لا لا لا أبدا، الحكم بالطلاق يكون منقوضا، فترجع لمن؟ فترجع إلى الأول، وإذا كان الثاني قد أعطى شيء فيغرماني للأول، عفوا الثاني قد أعطى شيء يغرماني للثاني. نقض الحكم لتبين فساده، واستعيد المال إن كان المحكوم به مالا، فإن تعذر استرجاع المال، لا يمكن أن نأخذ المال من المرأة ونعطيه للزوج الثاني، أخذت المال الآن وتصرفت فيه ولا يوجد منه شيء ولا يمكن استرجاعه لسبب من الأسباب، تعذر عند ذلك يغرم الشهود الذين زوروا في الشهادة المال، فإن تعذر أغرموا، وكذلك يلزمهم كل ما فات بشهادتهم من الخسائر المالية والبدنية وغير ذلك، وعذروا على كل حال، على كل حال هذا بأي شكل لأي سبب يدعي هو، في النتيجة هذا لابد أن يعذر. هل تعذيره هل بجلده، تعذيره هل بسجنه، تعذيره بأي طريق، لعله في باب الحدود والقصاص، لعله إن شاء الله باب الحدود والتعذيرات سيأتي هذا المطلب. فإن تعذر أغرموا، وكذا يلزمهم كل ما فات بشهادتهم، وعذروا على كل حال، سواء كان ثبوته ثبوت التزوير في الشهادة قبل الحكم من قبل الحاكم، يعني يعذرون، أم بعد الحكم من قبل الحاكم. فات الشيء على الأول، لم يفت شيء على الأول، وشهروا عرفوا للناس بأنهم هؤلاء لا تقبل شهادتهم، وشهروا في بلدهم وما حولها لتجتنب شهادتهم، ويرتدع غيرهم أيضا، أولا لتجتنب نفس شهادتهم، وثانيا حتى يرتدع يكون مانعا عن للغير أن يقوموا بمثل هذا العمل. ولو ثبت تزوير الشهود أنهم كانوا متعمدين في هذه الشهادة، أما ولا كذلك، هذه الأحكام التي ذكرناها من نقض الحكم واسترجاع المال وقصاص وإلى غير ذلك، هذا في كله في حالة العمد والتزوير، ولا كذلك هذه الأحكام لا تجري من تبين غلطه أو ردت شهادته. طب فكيف ترد الشهادة؟ لمعارضة بينة أخرى، أو أن الشهادة تمت ولكن تبين أن الشاهدين مثلا أحدهما فاسق مثلا، أو ظهور فسق أو تهمة. لماذا أنه هذه الأحكام لا تجري؟ يقول لإمكان كونه صادقا في نفس الأمر، لإمكان كونه هذا الشاهد الذي ثبت فسقه، ثبت غلطه، ردت شهادته، لعله في الواقع صادق. الفاسق خب لا يكذب دائما، نعم لا تقبل شهادته في مقام الإثبات، وإلا في مقام الواقع لعله ماذا؟ صادق في نفس الأمر. نعم الشارع قال لا تقبل شهادته، وعدم قبول الشهادة شيء، وأن يكون كل ما يشهد به كذب ومخالف للواقع شيء آخر. إذن بناء على هذا بعد لم يثبت عند الحاكم أنها شهادة الزور حتى ينقض الحكم ويشهر به ونحو ذلك. قال لإمكان كون الشاهد صادقا في نفس الأمر فلم يحصل منه أي من الشاهد بالشهادة أمر زائد لاحتمال صدقه في الواقع. هذا تمام الكلام في كتاب الشهادات. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الوقف. وبتعلمون بأنه هذا الكتاب من الأبواب ومن الكتب المهمة في الفقه، ومن المسائل التي يبتلي بها الإنسان عموما أو الناس عموما. وعلى هذا الأساس فلو وقفنا عند هذا الباب بنحو أكثر وضوحا من الموجود في الكتاب لا بأس به، لأنه المسائل المرتبطة هنا أو التي تذكر هنا عموما مسائل ابتلائية، عموما الإنسان يبتلي بها، سواء كان الوقف وقفا عاما وقفا خاصا ونحو ذلك من الأقسام التي سنشير إليها. في الرتبة الأولى لا بد أن نعرف ما هو الوقف، تعريف الوقف ما. في المقدمة إذا تتذكرون نحن في أول كتاب الطهارة، في أول كتاب الطهارة هناك عندما دخلنا في الجزء الأول قلنا هذه التعاريف التي تذكر لهذه العناوين الفقهية هذه ليست تعاريف حقيقية، يعني ليست هي مركبة من الجنس والفصل، لأن التعريف الحقيقي هو الذي يكون حداً تاما، يعني أن يذكر فيه الجنس القريب وأن يذكر فيه الباطل القريب، هذا هو الحد التام. وقد قالوا في محله أن التعاريف الحقيقية التي لها جنس وفصل حقيقي إنما يكون للماهيات وبالماهيات. التعاريف الحقيقية تكون للماهيات الحقيقية، وتعريف هذه الماهيات الحقيقية يكون بماذا؟ يكون بالماهيات الحقيقية. خب ما هي الماهية الحقيقية؟ الماهية الحقيقية قرأتم أو ستقرؤون إن شاء الله تعالى في بداية الحكمة أن الماهية الحقيقية هو ذلك النوع الذي له وجود خارجي يترتب عليه آثار نوع كالإنسان. الإنسان ماهية حقيقية، لماذا؟ لأنه نوع خاص له وجود خارجي في الواقع الخارجي، وهذا النوع الخاص منشأ آثار خاصة تظهر منه أفعال، هذه الأفعال لا توجد في نوع آخر. هذه هي الماهية الحقيقية. هذه الماهيات الحقيقية، الماهيات لها ماذا؟ لها تعاريف أيضا حقيقية. طبعا التعريف الحقيقي أو التعريف بالحد التام ليس مختصا بالماهيات الحقيقية، وأنا ذكرت الماهية الحقيقية من باب المثال، وإلا حتى لو لم تكن ماهية حقيقية ولكن كانت ماهية أيضا لها تعريف كالحيوان، فإن الحيوان ماهية ولكنه ليس ماهية حقيقية. أنت لا تجد في الواقع الخارجي موجود هو الحيوان، أنت إذا تجد في الواقع الخارجي موجود إما هو إنسان إما هو طائر إما هو بقر إما هو فرس وإما إذن الحيوان بما هو حيوان الذي هو جنسون لا وجود له في الواقع الخارجي. نعم في ضمن فصل خاص. المهم التعاريف التي مركبة من الحاد أو الرأس ونحو ذلك هذه تكون للماهيات وبالماهيات. أما هذه العناوين التي توجد في الفقه أو توجد في الأصول من قبيل الطهارة من قبيل الصلاة من قبيل الإجارة من قبيل الواق من وهكذا هذه ليست لها تعاريف بالمعنى المذكور في علم المنطق. ومن هنا فلا بد للإنسان أن لا يبحث عنها في هذه التعاريف عن الجنس ما هو عن الفاصل ما هو. فلهذا إذا تتذكرون عندما عرفنا الطهارة قلنا استعمال طهور مشروط بالنية هذا التعريف قلنا استعمال بمنزلة الجنس مو جنس مشروط بمنزلة الفاصل وليست. لماذا قلنا هذا؟ قلنا لأنه يقوم مقام الجنس والفاصل وإلا ليس هو جنس وذاك ليس هو بفاصل. في كثير من الأحيان عندما يغفل عن هذه الحيثية يحصل النقض والإبرام بين الفقهاء أنه هذا التعريف جامع أو ليس جامع مانع أو ليس بمانع هذا يشكل ذاك ينقض ذاك يستشكل وهكذا. وهذا جميعا منشأه الغفل عن هذه النقطة. في الأعم الأغلب التعاريف التي تذكر في الكتب الفقهية تذكر في الكتب الأصولية هذه ليست تعريف للشيء وإنما ذكر خواص الشيء يعني الأحكام والخواص التي توجد في هذا ولا توجد في غيره. ومن هنا قد يقع نقض وإبرام بأنه هذه الأحكام والخواص التي تذكر هنا هذه ليست مختصة بهذا الباب وإنما موجودة في باب آخر. ومن هنا وهو فلهذا قال الوقف ما هو؟ عرف الماتن الوقف قال هو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. أن الأصل يكون محبوسا لا يمكن التصرف به من قبل الواقف بعد لا يمكن أن يبيعه لا يمكن أن يهبه لا يمكن أن يرثه أحد ولكن منفعته تكون ماذا؟ مطلقة يستطيع أن ينتفع به أو بها تلك المنفعة الموقوف عليهم. الموقوف عليهم إما جهة عامة الموقوف عليهم إما جهة خاصة. طب هذا التعريف إذا أردنا أن يكون تعريفا حقيقيا نجده ليس بمانع لأن هناك جملة من الأبواب الأخرى كما ستأتي الإشارة إن شاء الله بعد ذلك كالسكناء الرقباء العمراء التحبيس هذه أيضا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فلا يكون مانعا عن الأغيار. نعم لا بد أن نذكر الخصوصيات اللازمة يعني إن صح التعبير نذكر العرض الخاص المختص بهذا العنوان وهو أن الوقف ما هي أحكامه وأعراضه الخاصة به التي لا يشترك معه غيره. يقول الشيخ مغنية رحمة الله تعالى عليه في فقه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في الجزء الخامس صفحة 57 الوقف معناه الوقف يجمع على وقوف وأوقاف والفعل وقفا أما أوقفا فشاذ أوقفا هذه اللغة موجودة ولكنه شاذة نادرة. ومعنى الوقف لغة الحبس والمنع تقول وقفت عن السير أي امتنعت عنه. وفي الشرع الوقف نوع من العطية وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك العطية ما هي الهبة ما هي وبيانها. وفي الشرع نوع من العطية يقضي بتحديث الأصل أن الأصل لا يمكن التصرف فيه وإطلاق المنفعة. ومعنى تحديث الأصل هذا المنع عن الإرث بعد هذا الموقوف لا يمكن أن يرثه أحد. التصرف في العين الموقوفة. بعد لا يمكن لأحد أن يتصرف في هذه العين الموقوفة، سواء كان هو الواقف أو كان هو الموقوف عليه. لا يمكن أن يبيعه، لا يمكن أن يهبه، لا يمكن أن يرهنه، لا يمكن أن يؤجره، لا يمكن أن يعيره، ونحو ذلك من التصرفات الأخرى التي تتنافى وتحبيز العاصل وما إلى ذلك. وأما تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف، وهذا أيضا من دون عوضين، وأن الموقوف عليهم يريد أن يستفيد من الوقت لا بد أن يدفع شيئا. طبعا هذا الذي قلناه وهو أن الوقف تحديث الآصل لا يجوز بيعه هبته ونحو ذلك، هذا بنحو القاعدة العامة، وكل قاعدة عامة لها استثناءات، وموارد الاستثناء كثيرة جدا أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المكاسب مفصلا. الموارد التي يجوز للحاكم أو للموقوف عليهم أن يتصدوا لبيع نفس الوقف، ما هي؟ موكولة ومحل الخلاف بين الفقهاء. خب فيما يرتبط بأن الوقف مشروع أو ليس بمشروع، يقول الروايات واضحة دالة على أن الوقف من الأمور المشروعة لا من الأمور غير المشروعة. الوقف مشروع إجماعا ونصا، ومنه ومن النصوص ومن النص ينتفع الرجل بعد موته بثلاث خصال سنة يعمل بها فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فتصوروا هسه عندما تعطون أنتم خيرات أو تقومون بعمل، فهذا الأجر كله يكون ماذا؟ للميت، لا، أجركم محفوظ ويعطى للميت أيضا مثله. هذه جملة معترضة أنا أشير إليها. البرزخ طبعا هذه ينتفع به، هذا الانتفاع طبعا في عالم البرزخ مو في النشأة الآخرة، وإلا في نشأة الآخرة ينطبق قانون اليوم حساب ولا عمل، هناك بعد لا يمكن للإنسان أن يصل شيء، إذا يصل إليه شيء فيصل إليه من هنا، يصل إليه وهو في البرزخ، هناك لا يصل إليه شيء. البرزخ هو امتداد لنشأة الدنيا وليس مرتبطا بنشأة الآخرة، وكأنه إعطاء فرصة جديدة للإنسان أن يحصل شيئا أو أن يطهر نفسه، ولكن هذه الفرصة التي تعطى له ليس غير معطاة له مباشرة، وإنما معطاة له من خلال أعماله التي أنجزها في الدنيا، إن كانت حسنة فحسنة وإن كانت سيئة فسيئة. فلهذا لابد للإنسان، ينبغي له الإنسان أن يستفيد من هذه الفرصة، ولا أقل إذا في دنيا لم يفعل شيء لا أقل يعمل عملا تكون فائدة ذلك العمل ترجع عليه يوم البرزخ في البرزخ. فلهذا قال: وصدق جارية من بعده والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما. وللوقت أركان وشروط نتكلم عنها في الفقرات التالية. حتى هذا الذي قرأناه خلينا نطبقه، لأنه لا يوجد مطلب آخر غير هذا الذي ذكرناه عن الشيخ مغنية في كتاب فقه الصالح. كتاب الوقف، قال: وهو تحديث الآصل، أي جعله أي الآصل على حالة لا يجوز التصرف فيه، أي في الآصل شرعا، ولا يجوز التصرف فيه تكوينا. تكوينا أنت جنابك تستطيع أن تفعل في ذلك الوقت ما تشاء، من الناحية الشرعية محظور عليك ذلك، لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له، بالبيع، بالهبة، بالعطية، بالإرث، هذه كلها تنقل أصل الوقف أو الأصل على وجه ناقل له عن الملك. كيف أنه أنت تنقل ملكك إلى غيرك بالبيع، بالهبة ونحو ذلك، في الوقف أيضا تستطيع أن تتصرف هكذا؟ يقول: لا، إلا ما استثني تلك الموارد التي لعله ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في بعض الأبحاث اللاحقة، وتفصيله إن شاء الله يأتي في كتاب المكاسب. وإطلاق المنفعة هو تحديث الأصل وإطلاق المنفعة، وهذا ليس تعريفا، هذا ليس تعريف، بل هو ذكر ماذا؟ ذكر أحكام الوقف. ومن الواضح الأحكام هي حقيقة الوقف لوازم الوقف. ومن الواضح أن الملزوم شيء واللوازم ماذا؟ شيء آخر. أنت تأتي وتقول أن النار هي التي يصدر منها حرارة، هي التي تحرق، هي التي نرى فيها نورا، هي وعشرات الآثار التي تذكرها للنار. هذا تعريف لحقيقة النار، لهذا بيان أحكام ولوازم النار. هذه بيان لأحكام النار، بيان للوازم النار، بيان لآثار النار. هذه تحديث الآص وإطلاق المنفعة، هذا ليس حقيقة الوقف، وإنما هو ذكر ماذا؟ خصائص الوقف، أحكام الوقف، آثار الوقف. وهذا ليس تعريفا، بل ذكر شيء من خصائصه، أو هو تعريف شرح اسمي. إذا تتذكرون فيما سبق في بحث المنطق أشرنا أنه ما هو التعريف اللفظي، ما هو التعريف الحقيقي، والحقيقي إما حد أو رسم على المتقدم في كتاب المنطق، أو تعريف لفظي موافقة. خب هذا الذي ذكره من أين أخذه؟ يقول ورد هذا المعنى، هذا البيان للوقف، في كلمات أهل البيت، في كلمات المعصوم، في كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يتضح لنا أن المشرع يعني الرسول أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، على مبنى من يقبل أنهم مشرعون، أن المشرع لم يعرف الوقف، وإنما بين ماذا؟ أحكام الوقف، بين خصائص الوقف. وهذا ما ينبغي لنا أن نفعله في الفقه. نحن عندما نأتي إلى أي عنوان من عناوين الفقهية ينبغي أن نذكر أحكام ذلك العنوان، خصائص ذلك العنوان، لا تعريفه بالمعنى المنطقي. موافقة للحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حبس الآصل وسبل الثمرة، هذا نفسه إطلاق المنفعة، يعني تسبيل الثمرة، جعلها سبيلا. وإلا لو كان مراد الماتن الشهيد الأول جعل هذا البيان تعريفا حقيقيا للوقف، لانتقض أنه ليس بمانع عن الأغيار. وإلا لو كان مراده أن هذا تعريف حقيقي للوقف، لانتقض بالسكنى وأختيها، يعني العمرة والرقبة، فيأتي بحثهما هذه العناوين بعد ذلك. والحبس أيضا، ما هو المراد من الحبس؟ وهي هذه الأمور السكنى وأختيها والعقبة، وهي خارجة عن حقيقة الوقف كما سيشير إليه. ومن أين نقول أن هذه خارجة عن حقيقة الوقف؟ نجد أن الآثار تختلف، أحكام تختلف، خصائص تختلف، إذا نقول أن الملزوم ماذا؟ تختلف حقيقته عن الآخرين أو عن الآخر. وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجارية أيضا تبعا لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وقد قرأنا الحديث لكم. أما ما هي الصيغة التي يتحقق بها الوقت يأتي، والحمد لله رب العالمين.